أحسن الأخلاق. ففي العام الماضي بدأنا بهذا الشرح وفي هذه السنة، إلا أنه لازلنا وإياكم في مقدمات الشرح، فوصلنا إلى أنه لماذا الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام في صحيفته السجادية وفي دعاء مكارم الأخلاق في الخصوص، أنه دائما عندما يطلب من الله ويناجي ربه يبدأ بالصلاة على النبي وآله. فلماذا هذا الاهتمام في النصوص الدينية من الآيات القرآنية والروايات الشريفة بالنسبة إلى الصلوات؟ ذكرنا على أنه إذا أردنا أن نعرف حقيقة الصلوات وآثار الصلوات، فلا بد أن نطرق أبواب الأئمة عليهم السلام، فهم أعرف بحقائقهم ومقاماتهم، ومنها الصلاة عليهم. فلذا لا بد أن نعرف قيمة الصلوات وآثار الصلوات وثمرات الصلوات، حتى نعرف عظمة الصلوات من خلال الروايات. فذكرنا ما يقارب 20 أثر من الآثار الواردة في الروايات الشريفة، كغفران الذنوب، أفضل الأعمال، قبول الصلوات الواجبة والمستحبة بالصلوات، درك الحسنات، تكفير السيئات، نيل الرحمة الإلهية، نيل الحسنات، نيل الخلة الإلهية. هذه العناوين التي مرت علينا، وبقي هناك عناوين أخرى تستفاد من الروايات الشريفة، منها أنه الله سبحانه وتعالى، يرجى الانتباه، موضوع شيق، الله سبحانه وتعالى من هو الله؟ الله الذي خلق الكون، الله الذي هو العالم الحي القادر على الإطلاق، مطلق الكمال والكمال المطلق، الذات المستجمعة لجميع الصفات الكمالية والجلالية والجمالية. لا يمكن للبشر أن يتصور رب العالمين، لا يمكنه، فكل ما تتصوروه فهو مخلوق لكم، عن أمير المؤمنين في نهج البلاغة. لا يمكن للإنسان أن يعرف ربه، الإنسان لا يعرف نفسه، فكيف يعرف ربه؟ من عرف نفسه فقد عرف ربه، وما عرفناك حق معرفتك، لا يمكن. الله سبحانه وتعالى جل جلاله بعظمته بكبريائه هو المتكبر، هو الجبار، هو القهار، هو الودود، الشفيق، الرحيم، العظيم، الحليم، له الأسماء الحسنى، الصفات العليا بعظمته، يصلي على من يصلي على محمد وآل محمد. يعني شنو الله سبحانه وتعالى يصلي على المصلي؟ يعني شنو؟ كيف الله بجلالته وبعظمته يصل المصلي إلى هذا المقام العظيم الرفيع الشفيق، بحيث لا يمكن للبشر أن يتصوره إلا من خلال الروايات التي تشير، وإلا نفس البشر إذا أراد أن يدرك هذا المعنى لا يمكن أن يدرك، إلا أن الروايات قالت بذلك. لذا نحن إذا أردنا أن نأخذ شيء من نورانية هذا المعنى إنما نأخذه من خلال الروايات. روى الكليني رحمه الله في الكافي عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: كلما ذكر النبي وآله فأكثروا من الصلاة عليه، فإن من صلى على النبي مرة واحدة فإن الله تبارك وتعالى يصلي مرة واحدة فإن الله تبارك وتعالى يصلي عليه 1000 مرة في 1000 صف من الملائكة، ولا يبقى على الأرض مخلوق إلا صلى على ذا أهل بيته. فصلوا على محمد. واقعا يعني شنو الذي يصلي على النبي له هذا المقام؟ الله يصلي عليه 1000 مرة، الملائكة تصلي عليه، كل مخلوق أسوة بالله وبالملائكة يصلون على هذا المصلي. يعني شنو؟ إذا عندك استعداد خلي أزيدك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من قال صلى الله على محمد وآله قال الله جل جلاله صلى الله عليك فليكثر ذلك. هسه تقولونها انتم الشيعة عندكم، خلي اجيب لك رواية من طريق السنة حتى تعلم انه المسألة ليست مسألة شيعية او معتقدات شيعية، انما هذه معتقدات اسلامية، كل مسلم يعتقد بهذه العقيدة من طرق العامة، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وآله، عن جبرائيل. طبعا الرواية موجودة في تاريخ بغداد المجلد الثاني، تاريخ بغداد للخطيبي المجلد الثاني صفحة 25، وسنن الدارمي المجلد الثاني أيضا صفحة 317، عن النبي صلى الله عليه وآله، عن جبرائيل، عن ميكائيل، عن إسرافيل، عن الرفيع، عن اللوح المحفوظ، عن الله تعالى إنه أظهر في اللوح أن يخبر الرفيع، وأن يخبر الرفيع إسرافيل، وأن يخبر إسرافيل ميكائيل، وأن يخبر ميكائيل جبرائيل، وأن يخبر جبرائيل محمدا صلى الله عليه وآله، أنه من صلى عليك في اليوم والليلة 100 مرة صليت. الله يقول من صلى عليك في اليوم والليل 100 مرة صليت عليه 1000 صلاة ويقضى له 1000 حاجة أيسرها أن يعتقه من النار. أجيب لك رواية ثانية من طريق السنة أيضا، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحط عنه 10 سيئات. روي عن النبي قال: لقيني جبرائيل عليه السلام فبشرني قال: إن الله عز وجل يقول: من صلى عليك صليت ومن سلم عليك سلمت عليه فسجدت كذلك. عن عمار بن ياسر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إن الله أعطى ملكا من الملائكة أسماء الخلائق كلهم وأسماء آبائهم، فهو قائم على قبري إذا مت إلى يوم القيامة، فليس أحد يصلي عليه صلاة إلا قال: يا محمد صلى عليك فلان ابن فلان بكذا وكذا، وإن ربي كفل لي أن يصلي على ذلك العابد بكل واحد 10. طبعا روايات هواية في هذا الباب، أنا أختصر. العنوان الآخر الذي يستفاد من الروايات في رحاب الروايات بالنسبة إلى الصلوات، أن الله سبحانه وتعالى يقضي الحوائج بالصلاة. كيف؟ طبعا الإنسان بطبيعته مدني، وأبى الله سبحانه وتعالى أن يجري الأمور إلا بأسبابها، فالحياة ذات أسباب، إلا أن الله سبحانه وتعالى هو مسبب الأسباب. صحيح العلل والمعاليل هي الحاكمة على هذا الكون، الكون نظامه نظام علة ومعلول، صح، ولكن هناك فوق هذا النظام نظام الخالقية، بحث مفصل في علم الكلام، على أنه هذا النظام يحكمه العلة والمعلول، ومن خلال بحث العلة والمعلول نصل إلى علة العلل وهو الله سبحانه وتعالى على أنه نور الأنوار وعلة العلل وهو خالق هذا الكون. عليه الكون يكون معلول لله، ومتى ما كان الله يكون المعلول معه فيلزم أن يكون العالم من حيث الحدوث الله سبحانه وتعالى متقدم على هذا العالم، ومن حيث الزمان متى ما كان الله كان العالم معه، هذا ما يقوله فلاسفة المشياء. ولكن عند المتكلمين أن الله خلق الأشياء من العدم، كان الله ولم يكن معه شيء كما في رواياتنا، هذا المعنى ينطبق مع عنوان الخالقية. المعنى الأول ينطبق مع عنوان العلية والمعلولية. فنحن نعتقد باعتبار من المتكلمين ونتبع أهل البيت عليهم السلام في عقائدنا، نعتقد على أن الله كان ولم يكن معه العالم فخلق الأشياء من العدم، هذا ما نعتقده، ولا نقول بالقدم الزماني بالنسبة إلى هذا العالم كما عند الفلاسفة. زين، فالذي يحكم هذا النظام في داخله، هذا النظام الكوني في داخله قانون العلة والمعلول، هذا أتفق مع الفلاسفة. ولكن ما وراء هذا النظام الكوني، يعني ما وراء الطبيعة، أعتقد على أن الحاكم هو قانون الخالقية وليس قانون العلية. يعني لا يلزم أن الله سبحانه وتعالى يتصف بهذا القانون، قانون العلية والمعلولية، وإن كان يقال أن هذا المعنى يلزم أن ننفي الأدلة والبراهين العقلية التي تقام على إثبات الصانع، لأنه غاية ما عندنا في البرهان العقلي أن الذي يمكن أن نثبته على إثبات الصانع من خلال الدليل العقلي هو قانون العلة والمعلول، باعتبار هذه المعاليل والعلل في الكون تحتاج إلى علة تكون هي بداية العلة، هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن، هذا صحيح. ولكن مع هذا نقول على أن الله سبحانه وتعالى كان ولم يكن معه شيء، لأنه لولا ذلك للزم سلب الاختيار عن الله. إنما أشير للإخوان الطلبة فقط، هذا المعنى مختص بالطلبة، أنه لو قلنا بأن قانون العلة والمعلول هو الحاكم على هذا الكون للزم سلب القدرة الإلهية والاختيار الإلهي، لأنه يلزم أن يكون الله موجبا باعتبار متى ما كان الله كان العالم معه لعدم انفكاك بين العلة والمعلول، فيلزم إشكال سلب القدرة، وسلب القدرة يعني سلب الذات الإلهية. لذا بعض الفقهاء يعتقد على أنه مثل هذه المعتقدات الفلسفية ربما تؤدي إلى الكفر، ومن ثم نجد بعض الفقهاء لا سيما القدامى يخالفون النظريات الفلسفية بناء على أنه تبتني على مثل هذه المعاني. ولكن نحن نقول على أنه هذه المعاني في محلها صحيحة، هذه المعاني على المباني الفلسفية صحيحة، كما أن ما عند المتكلمين على مبانيهم صحيحة أيضا. مع هذا في معتقداتنا دائما نطرق أبواب الأئمة عليهم السلام، فهم علمونا على أن الله كان ولم يكن معه شيء فخلق الأشياء من العدم، وهذا ثابت في محله. فالذي نعتقده أن نظام العلة والمعلول في هذا الكون، الأثر والمؤثر، السبب والمسبب، هو الحاكم في هذا الكون صحيح، إلا أن هناك نظام فوق نظام العلة والمعلول وهو نظام الخالقية، بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق هو المصور هو المبدع، فأبدع وصور وخلق، خلق الأشياء من العدم. زين، فكل الأشياء تكون بيد الله. في أبيات منظومة السبزواري لطيف عبارة: أزمة الأمور طرا بيده. واقعا أزمة الأمور. فاليوم طلب أحد الإخوان مني أنه أسأل سماحة آية الله العظمى سيد النجف سيدنا الأستاذ قدس سره الشريف أنه أسأله عن ماذا يكتب على خاتمه، أراد أن يكتب شيء على الخاتم. قال لي اسألني من السيد أنه شكتب أي اسم من أسماء الله، أي دعاء، ماذا أكتب؟ فسألت السيد رحمة الله عليه، قال لي خليكتب فليكتب هذه العبارة: أزمة الأمور طرا بيده. أنه كل الأمور بيد الله، هذا ما نعتقده، أزمة الأمور كلها إنما هي بيد الله سبحانه وتعالى. فعليه صحيح الإنسان في حياته المعاشية يحتاج إلى أسباب، ولا بد أن يذهب خلف الأسباب، أنه يجلس على أن الله هو الرازق فيرزقه من دون حركة، هذا شيء لا يكون إلا النادر، بل أمرنا بالحركة، منك الحركة ومن الله البركة، هذا شيء مسلم. وإن كان قانون العلة والمعلول السبب والمسبب هو الحاكم، وأبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها، ولكن مع هذا الله سبحانه وتعالى هو مسبب الأسباب، وهو كافي المهمات، وهو قاضي الحاجة. فالإنسان إذا احتاج إلى شيء ربما تكون عوائق داخلية أو خارجية، كلية أو جزئية، فردية أو اجتماعية، ربما تكون عوائق تمنعه عن قضاء الحاجة، فإلى من يلجأ؟ إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه من أسمائه والذي أخبرنا بأنه هو قاضي الحاجات. فإذا نعتقد بأن الله سبحانه وتعالى في مشاكلنا، في حياتنا الاجتماعية والفردية الأسروية وغيرها، نعتقد على أن الله هو مسبب الأسباب. وإذا أراد الله في الخبر الشريف، إذا أراد الله بعبد خيرا هيئ له الأسباب، أصلا هو يهيئ السبب لك، واقعا هذه مجرب، أنه إذا أراد الله بعبد خيرا، متى يريد؟ إذا كان العبد من أهل الخير، إذا كان العبد من أهل الخير فإن الله سبحانه وتعالى يريد به خيرا فيهيئ له الأسباب، إذا يريد يسافر، وإذا يجد به أنه جميع وسائل السفر تكون معدلة في قيامه، في جلوسه، في حضره، في سفره، في كل حالاته يجد الله سبحانه وتعالى يهيئ له الأسباب، فهو قاضي الحاجات، هو مسبب الأسباب. وإذا كانت هناك عوائق، فهناك عوامل تزيل هذه العوائق عن قضاء الحاجة، باعتبار ربما الإنسان يذنب ذنبا فيمنع عن قضاء حاجته، الله أراد أن يتفضل على عبده بقضاء حاجته، ولكن إذا أذنب، عندنا في الروايات إذا أذنب العبد فإنه يمنع عن قضاء الحاجة. زين، أي شيء يرفع هذا الذنب؟ الذي يرفعه الاستغفار، كما ورد في الخبر الشريف: داؤكم الذنوب ودواؤكم الاستغفار. داء الإنسان هو الذنوب. كثير من مشاكلنا الحياتية إنما هي مما تصيبنا من أنفسنا، من ذنوبنا. فالإنسان يذنب يمنعه عن الرزق، يذنب يمنعه عن قضاء حاجته، فالذي يرفع هذا العائق هو الاستغفار. وهناك عامل مهم لقضاء الحوائج وهو الصلاة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من قال في يوم 100 مرة ربي صل على محمد وأهل بيته قضى الله له 100 حاجة، 30 منها للدنيا و70 للآخرة. عن أبي الحسن، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قال رسول الله: من صلى علي يوم الجمعة 100 صلاة قضى الله له 60 حاجة، منها للدنيا 30 و30 للآخرة. عن الإمام جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من صلى على محمد وآل محمد 100 مرة قضى الله له 100 حاجة. فصلى على محمد وآله. عندنا الكفر في التقسيم الأول على قسمين: كفر في العقيدة وكفر في العمل. كافر عقيدة، من كان مشركا بالله، من كان مركنا لله فهو كافر. كافر في العمل، أنه كان مستطيعا للحج ولم يحج فهو كفر في العمل، كان عليه أن يصلي ولم يصلي فهو كفر في العمل، فهو كافر. لذا عندنا في الخبر الشريف: الفارق بين المسلم والكافر الصلاة، الكافر في العمل. زين، عندنا الشرك على نحو الشرك في العقيدة والشرك في العمل. من يرد ولاية الأئمة عليهم السلام فهو مشرك، لأن الإمام قال عليه الصلاة والسلام: والراد عليهم، بالنسبة إلى المراجع، والراد عليهم كالراد علينا، والراد علينا في حد الشرك، يعني شرك في العمل. ارتد الناس بعد رسول الله إلا 3 أو 7، هذا ارتداد عملي، هذا غير الارتداد في العقيدة. فعندنا مرتد عقيدة، مرتد عمل، مشرك عمل، مشرك عقيدة، كافر عمل، كافر عقيدة، وعندنا منافق، منافق في العقيدة ومنافق في العمل. المنافق في العقيدة الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام، هذا منافق في العقيدة. هذه لا بأس تعلمون بها، أنه الوهابية من هجماتهم على الشيعة على أنهم الشيعة من المنافقين. ليش؟ لأنه عندهم التقية، والتقية هو عبارة عن النفاق، باعتبار يظهر لك شيء ويبطل لك شيء آخر، يظهر شيء أنه معك ولكن هو في الباطن يخالفك، فإذا بتقيتين يلزم أن يكون من المنافقين. وهذا اشتباه، وهذا جهل منهم بالقضية، لأن التقية إبطان الحق وإظهار الباطل، يعني في باطنه يعتقد بالحق ولكن مراعاة للآخرين يظهر الباطل خوفا على نفسه، خوفا على عائلته، من باب التقية يظهر الباطل، بخلاف النفاق. النفاق بالعكس بالضبط. الفرق بين التقية والنفاق أنه التقية إبطان الحق وإظهار الباطل، ولكن النفاق إبطان الباطل وإظهار الحق. في باطنه كافر، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، إنا كنا من المستهزئين، نستهزئ بهؤلاء المؤمنين، نقول إنا معكم ولكن نحن في الباطن إنما مع الشياطين، مع الكفار، مع المشركين. فهذا نفاق في العقيدة، أجارنا الله وإياكم. ولكن هناك نفاق عملي، وكثير من المؤمنين مع الأسف من المبتلين بهذا النفاق العملي. شلون؟ عندنا في الخبر الشريف: وللمنافق ثلاث علامات، وإن صلى وصام. شايف؟ وإن صلى وصام، يعني حتى لو كان مصليا مؤمنا في عقيدته، مصليا صائما، لكن مع هذا يعد من المنافقين، لكن في العمل لا في العقيدة، من المنافقين. وللمنافق ثلاث علامات، واحدة منها إذا حدث كذب. المنافق من علاماته أنه في حديثه يكذب، ما يحكي الصدق، هذا منافق في العمل. وإذا ائتمن خان، خلي أمانة عنده يخون بالأمانة، هذا منافق في العمل. وإذا هاي كلها مفتنين بها تقريبا. وإذا أوعد أخلف، واحدة من علامات المنافقين أنه إذا أوعد يخلف في الوعد، يقول له بالعشرة يجيك، ما يجي بالعشرة، يجي ب11 أو أصلا ما يجي. الذي يخلف بالموعد ولو دقيقة واحدة يعد من المنافقين بمقدار دقيقة واحدة. 5 دقائق يخلف بالموعد، 5 دقائق هو من المنافقين في العمل. أخلوها على ذهنكم، لأنه قلت لك رواية وعجيب هاي الرواية. كان أستاذنا رحمة الله عليه يقول إذا تريد تمتحن أصدقائك وأحبائك وتريد تعاشرهم، امتحنهم بهذه الصفات الثلاثة، مو بالصلاة والصوم ولا بالبكاء في صلاته. لأنه عندنا الشيطان يأتي بعض الأحيان أنه للإنسان ويبكي في صلاته، يبكي في قراءة القرآن، هذه خشوعات ربما تكون خشوعات شيطانية. بعض الأحيان يأتي الشيطان من طريق الدين ويضرب الإنسان ويضرب دينه، هذه ممكن. إذا تريد تمتحن أخاك المؤمن وتعاشره وتصادقه، امتحن بهذه العلامات الثلاثة: الحديث أنه يكذب أو لم يكذب، والأمانة يخن أو لم يخن، لأنه للمؤمن 3 علامات: إذا حدث لم يكذب، إذا تمن لم يخن، وإذا أوعد لم يخلف. والوعد، فلذا هذه مسألة خطرة جدا، أنه لا سامح الله إذا وعدتم مع أخوانكم دائما، أعلمكم طريقة للخلاص، دائما خلوا فد كم إذا الشرطية. يعني قل له أنا أتواعد وياك بالعشرة، أنا أجيك بالعشرة، لكن إذا حصل السيارة، إذا لم يأتيني ضيفا، إذا ما صار عندي شغل، إذا فتن كم إذا خلي له احتمالات. هذه أولا. طريقة ثانية أنه دائما خلي الطرف المقابل منتظرك 5 دقائق، لأنه الوقت عزيز، وقت ذهب، الوقت ذهب، فخلي انتظرك 5 دقائق، 10 دقائق، قل أخي انتظرني من 10 إلى 10 و10 دقائق، إلى 10 و10 وربع انتظرني، إذا مجيت فأنت في حل من الموعد، لا تنتظرني أكثر من هذا. هذه آداب إسلامية، إذا المسلم يراعي هذه الآداب واقعا الدنيا تكون جنة حينئذ، الدنيا تكون جنة. ويدل على شخصية الإنسان حتى لو لم يكن مسلما، أصلا الإنسان متشخص. الآن الغرب عندهم يتمسكون بهذه الأخلاق، اسأل الغرب أنه مع كفرهم، مع فسادهم الأخلاقي، مع كذا، ولكن بالنسبة إلى مواعيدهم ضابطيها، سيارتهم، قطارهم، طائرتهم، كلها مواعيد مضبوطة، بالعشرة بالعشرة، بـ11 بـ11. أما إحنا جماعتنا مع الأسف بلاد الإسلامية الشوفة لازم فت 10 ساعات يوقف في المطار ينتظر الطيارة صار بها تأخير مو مرة مو مرتين عشرات المرات. ليش؟ مع أنه الإسلام يأمرنا بالضبط المواعيد. فلنبدأ من أنفسنا من أهلنا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نار النفاق والمنافقين في الدرك الأسفل من الجحيم. فلنقي أنفسنا وأهلنا أولا، نهذب أنفسنا وأهلنا أنه نتخلص من هذا النفاق العملي كما تخلصنا بولاية أمير المؤمنين من النفاق العقيدتي. وهناك شيء يخلصنا من النفاق وهو عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ارفعوا أصواتكم بالصلاة علي فإنها تذهب بالنفاق. الصفة الأخرى البخل من الصفات الذميمة. علماء الأخلاق العرفان السير والسلوك يقولون البخل من الصفات الذميمة، وأصل البخل من الشيطان، أصل البخل من النفس الأمارة بالسوء. النفس الشيطان يعدكم الفقر، أصل البخل من الشيطان. أما السخاء فمن الله، لأن الله سخي، لأن الله جواد، لأن الله كريم. شوف هذه الأسماء كلها تدل على الجود والكرم والسخاء. فالله سبحانه وتعالى يحب هذه الصفات حتى ولو، اسمعوا هذه الرواية عجيبة، يحب هذه الصفات حتى ولو من الكافر. شلون؟ عندنا حديث إن الله ليبغض المؤمن البخيل ويحب الكافر السخي. شايف؟ مؤمن بخيل الله ما يحبه، يبغضه، يبغضه طبعا في عمله لا في ذاته. يحب ذاته من حيث الإيمان، هو مؤمن ذاتا، ولكن من حيث العمل بما أنه بخيل الله ما يحب البخيل. أما السخي فبما أنه، بما أن السخي يحمل صفة السخاء تجده محبوب عند الله في عمله وإن كان مبغوض عند الله في ذاته. من حيث الكفر هو ذات نجسة، الكافر نجس ذاتا، فمن حيث الذات نجسة، ولكن من حيث العمل عمل محبوب. لذا الله سبحانه وتعالى يوفقه إلى التوبة، يوفقه إلى الإسلام. كثير من المشركين في صدر الإسلام كان عندهم صفة السخاء، الله سبحانه وتعالى احتراما لهذه الصفة وتكريما لهذه الصفة وفقهم إلى التوبة وأرجعهم إلى الإسلام فكانوا من المسلمين. قصص إلى ما شاء الله عندنا، شواهد تاريخية إلى ما شاء الله، لأنه الله سبحانه وتعالى يحب هذه الصفة. لأنه هو عندنا روايات كثيرة في الأخلاقيات على أنه الله لا ينظر إلى صوركم، إنما ينظر إلى سيرتكم، لا ينظر إلى أعمالكم، إلى صلاتكم وصيامكم، إنما ينظر إلى قلوبكم. وهذه الصفات وين تجدها؟ تجدها في القلوب، لأنه محل هذه الصفات إنما هي القلب. فالقلب ترى يكون سخيا وأخرى يكون بخيلا. فالله سبحانه وتعالى يحب السخي، يحب السخي. حتى عندنا، ما أدري هذه الرواية صحيحة أو لا، بس عندنا في الرواية أنه حاتم الطائي مات كافرا، ولكن الله سبحانه وتعالى يجعله في قارورة من زجاجة ويلقيه في النار فما يحس بحرارة النار لكرمه وسخائه، لأنه كان كريما كان سخيا. الله ما يحرقه، يذبه بالنار لكن ما يحس بحرارة النار، بس أنه لم يكن في الجنة لأنه مات كافرا. زين، السخاء هذه قيمته. روايات إلى ما شاء الله، آيات إلى ما شاء الله عندنا أنه المؤمن سخي. خلي أقول لكم في الشيء اللي ما أصور سامعي، صلوا على محمد وآل محمد. طبعا بعض المواضيع والمطالب يعز علي أن أقولها، ولكن ما أدري بعض الأحيان يأتيني الشوق، أحس في داخلي أنه أذكر هذا الموضوع للإخوان، ظاهر رزق للإخوان أو لبعض الإخوان. في الآية الشريفة في سورة، في آية آية الكرسي أو آيات الكرسي بالأصح، آخر آية الكرسي، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. هذه مبينة أن الله سبحانه وتعالى من باب الولاية على المؤمن يخرجه من الظلمات، من الظلمات الذنبية ذنوب، إلى نور التوبة، إلى نور الرحمة. هذا بينه. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت مثل صدام، ولي الكافر أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. المفسرون يسألون أنه كيف هذا الكافر يكون في نور ثم يخرج من ذلك النور إلى الظلمة بواسطة ولاية الطاغوت. إذا تولاه الطاغوت في أمره في سياسته في حياته فإنه يخرجه من الأنوار إلى الظلمات. كيف يكون ذلك؟ اختلفوا علماء التفسير، وأفضل تفسير بنظري أنه اللي يتلائم مع الفطرة أنه المؤمن عنده صفات رذيلة، فالله سبحانه وتعالى يتولى سياسته، كما عندنا رواية أنه إذا أراد الله بعبد خيرا تولى سياسته، الله يكون هو المسايس لهذا العبد فيتولى أمره، يخرجه من الصفات الذميمة من البخل إلى السخاء، من التكبر إلى التواضع، من الحب الدنيا إلى حب الله، كل الصفات الذميمة يخرجها من جنود الجهل إلى جنود العقل، لأن الله يتولى أمره. أما الذين كفروا أولياءهم الطاغوت هذا عدة صفات حميدة، لأن بعض الكفار يشوف عندهم صفات حميدة، لما يتولى الطاغوت سياسته وحياته يخرجه من هذه الصفات الحميدة إلى الصفات الذميمة، يعني يخرجه من الظلمات إلى النور. كيف؟ مثلا تجده عنده سخاء سخي، تجده عنده سخاء سخي، يخرجه من النور إلى الظلمات، تجده عنده سخاء سخي. فالطاغوت يشي يقول له، يقول له بابا هذول الناس ما يفيدوك، وعلى من التخارج فلوسك للناس، فيوسوس له حتى يمنعه من السخاء، يمنع من السخاء. خليني أمثل لك مثال آخر، شاهد تاريخي أفضل. فرعون كان عنده ثلاث صفات حميدة، الله سبحانه وتعالى من أجل هذه الصفات الحميدة كل ما كان موسى يناجي ربه أنه اهلك لي فرعون، الله يقول ما أهلك لك فرعون. ليش؟ قال لأنه يحمل صفات ثلاثة، أنا من أجل تلك الصفات ما أقدر أهلك فرعون. فرعون الذي يدعي الربوبية، بعد أكبر من هذا ينكر الربوبية وهو يدعي لنفسه ذلك، لكن مع ذلك قال لأنه يحمل صفات ثلاثة أنا ما أقدر أهلك. الشيطان سمع، الشيطان في طور سيناء سمع المناجات بين موسى وبين ربه، فسمع أن الله سبحانه وتعالى يقول لأجل صفات ثلاثة أنا ما أهلك فرعون. الصفة الأولى أنه كاتب اسمي على باب داره، مكتوب بسم الله على باب داره، فأنا ما أقدر أهلك، اسمي موجود على بيته. لذا الآن يشوفون بعض البيوت مكتوب عليها بسم الله الرحمن الرحيم استنادا على هذه الرواية أو مثل هذه الرواية، زين مكتوب بسم الله أنا ما أقدر أهلك. والثاني أنه يكرم الضيف، وكان من صفته أنه لما يفرش السفرة يقف ويرى الناس عندما يأكلون ويتلذذ من هذا المنظر، هو ما كان يجلس مع الضيوف بس يعزم الناس كلهم الفقراء وغير الفقراء والأغنياء يعزمهم ويفرش لهم الموائد، وكان يقف وينظر إلى هذا المنظر ويتلذذ بهذا المنظر. قال هذه الصفة الثانية. والصفة الثالثة أنه كان يمشط لحيته، فأنا هذا تمشيط اللحية يسبب أنه أنا ما أهلك، فسمع الشيطان بذلك، جاء إلى فرعون ودق الباب، قال من أنت؟ قال لطاحظ هيك رب اللي ما يدري من وراء الباب، شيطان. قال له منو أنت الشيطان؟ قال نعم افتح الباب. يقول له فتح الباب على ما يقال، فتح للباب، سأل إذا أذكر الرواية بشكل قصة، فتح للباب قال له ماذا تريد؟ قال له أدري تشتر رب العالمين ولحيتك مثل لحية الناس. قال له شو سوي؟ قال له بابا لازم تمتاز لحيتك على لحية الناس، الناس عندهم لحاوته عندك ماكو فرق بينك وبين الناس، المفروض أنه تجعل المرواريد الذهب الفضة تعلق لذنب لحيتك حتى يمتاز انه هذا لحيه رب العالمين بينه تختلف عن لحيه الناس. قال له اي والله يا خوش حكايه لازم انا امتاز عن الناس، زين. فقام يخلي المجوهرات في لحيته، بعد ما قام يقدر يمشط لانه يعني دائما المجوهرات بلحيته معلقه فبيقدر يمشط، منعه من هذا العمل الخير. والعمل الثاني قال له هذا شلون رب العالمين تدعي الربوبيه واسم رب العالمين موجود على باب حوشك؟ شاف بلي اسم رب العالمين بسم الله موجود على باب داره، قال ارفعوا هذا الاسم. والثالث قال المفروض انت تحتجب عن الناس، حتى تكون لك هيبة عند الناس. إذا كل ما تحتجب عند الناس عن الناس لما تظهر عند الناس يهابوك. طبعا هذه موجودة تقريبا عند الناس، أن واحد اللي يحتجب عنهم بالسنة مرة لما يطلع لهم بصلوات بعظمة بتجديد وتكريم، مع الأسف وهي ثقافة غلط بنظري. لأن واحد من الإخوان كان ينصحني قبل تقريبا أسبوع في بيتي أنه بعض الإخوان اعترضوا عليك في رمضان، من اعتراضهم لا زال حديث رمضان طبعا يجري إلى الأسبوع الماضي في دكان، يقول سيد عادل كل صفات زينة بس مع الأسف فتح مجال لنقده لأنه قال انقدوني من على المنبر، والمفروض لا يفتح مجال لنفسه أنه ناس ينقدوه. بعدين هذا ينصحني، هذا الأخ اللي ينقل لي ينصحني على أنه أنت المفروض لما تقعد على المنبر تقعد بهيبة بعظمة وتمشي بعظمة حتى تقع في القلوب أكثر، مثل عجيب يعني تدعوني إلى التكبر أو ما تدعوني إلى التواضع إلى المحبة مع الإخوان المساكين الشعب المظلوم، واقعا الشعب المظلوم أنه العالم وياهم يمشي معهم في الأسواق يمشي معهم في الشارع، بعد العلماء كلها قعدت بقصورها قعدت بسياراتها، لا قلفة اثنين ثلاثة يقعدون ويا الناس يعيشون ويا الشعب. أو ما تمدحني إلى هذا المعنى وتجذبني إلى هذا المعنى كبيرة وعظيمة، لكن أنا أخالفه في ذلك لأنه الله سبحانه وتعالى أخبرنا والنبي أخبرنا أنه من تواضع لله رفعه الله. إذا الإنسان يتواضع لله الله يعرف شلون يرفعه، ومن رفعه الله لا يمكن وضعه، لا رافع لمن وضعت ولا واضع لمن رفعت. فالبخل من الصفات الذميمة، وأتم مظهر للبخل أو أقوى مظهر للبخل أنه الإنسان يبخل بالصلاة. كيف؟ قال الإمام الهادي البخل أذم الأخلاق. قال الإمام الرضا إياكم والبخل فإنها عاهة لا تكون في حر ولا مؤمن، إنها خلاف الإيمان. قال الإمام الصادق إن كان الخلف من الله حقا فالبخل، لماذا؟ من برئ من البخل نال الشرف. قال أمير المؤمنين البخل عار، جلبات المسكنة، سوء الظن بالمعبود، تكثر المسبة، والنظر إلى البخيل يقسي القلب، وليس للبخيل حبيب، وروايات أخرى إلى أن نصل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله البخيل حقا من ذكرت عنده فلم يصلي علي. من طرق العامة أخرج أحمد والترمذي عن الحسين بن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. عن النبي قال أجفى الناس رجل ذكرت بين يديه فلم يصلي علي. أما مع مناجاة الأسبوع مع الإمام زين العابدين عليه السلام فنتوجه إلى القبلة قربة إلى الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم. يا غفار يا ستار يا غفار يا ستار يا شاكر يا شاكر يا شاكر يا شاكر